يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10. من أين أخذت؟ ومن أين أخذ هذا الحصر وهذا العدد؟ بالاستنباط والاستنتاج والاستقراء. معنى الاستقراء: إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لنبحث من نواقض الإسلام تنحصر في هذه أو في هذا الرقم. وإن فصل من فصل فهي في الأصل لا تخرج من هذا. ومن أراد أن يجرب من طلاب العلم عليه أن يجتهد ليدرك بنفسه، لا يكون مقلدا. إذن فلنفهم أولا هذه النواقض ولندرسها، ومن حيث العدد فليراجع طلاب العلم ما لديهم من المراجع من الكتب التي تتصل بعلم التفسير بعلم بعلوم القرآن والسنة حتى يتأكد من صحة ذلك.